إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، الآية عن ابن عباس في قوله وابتلوا اليتامى، قال يعني اختبروا اليتامى عند الحلم، فإن آنستم منهم رشدا، أي عرفتم منهم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني يأكل مال اليتيم يبادره قبل أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. وعن الحسن وسعيد بن جبير رحمهما الله في قوله فإن آنستم منهم رشدا، قال صلاحا في دينه وحفظا لماله. وعن مجاهد قال: لا تدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط ما لم يؤنس منه رشد. وعن سعيد بن جبير في قوله ولا تأكلوها إسرافا، قال يعني في غير حق، وبدارا أن يكبروا، قال خشية أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله. وعن الحسن نحوه. وأخرج البخاري والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. وعن ابن عباس في الآية يقول: إن كان غنيا فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا فليستقرض منه، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه، فذلك أكله بالمعروف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله. وقوله ولا متأثل مالا، أي غير جامع مالا، يقال مال مؤثل ومجد مؤثل، أي مجموع. وعن ابن عباس في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يقول إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله. قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذوي الأسنان من الرجال، فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني من الميراث. نصيبا قال يعني حظا، مفروضا قال يعني معلومة. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس. وإذا حضر القسمة أولو القربى، وآية الاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وعن الحسن والزهري في الآية قال: هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري والبيهقي عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت وإذا حضر القسمة أولو القربى، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان، وال يرث فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول إنه مال يتيم وما له فيه شيء. وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك قال: نسختها آية الميراث. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، عن ابن عباس في الآية قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصية يضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وعنه قال: يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة، ويخاف بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم. يقول: فإن ولي مثل ذريته ضعافا يتامى فليحسن إليهم ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا خشية أن يكبروا. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله بذلك. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم، الآية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وأخرج البخاري والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وعن ابن عباس قال: لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. وعن سعيد بن جبير في قوله: فإن كن نساء، قال يعني بنات، فوق اثنتين، قال يعني أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر، فلهن ثلثا ما ترك أي الميت، والبقية للعصبة، وإن كانت واحدة يعني ابنة واحدة. ولأبويه قال يعني أبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك، قال الميت. إن كان له ولد يعني ذكرا كان، أو كانت اثنتين فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلاثة أسداس، وللأبي سدس، ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة. فإن لم يكن له ولد قال ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه، فلأمه الثلث وبقية المال للأب. فإن كان له يعني الميت إخوة، قال أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ وأخت، فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأمة عن الثلث من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث. أو دين، قال يعني يقسم الميراث للورثة من بعد دين على الميت فريضة من الله، يعني ما ذكر من قسمة الميراث، إن الله كان عليما حكيما حكم قسمه. وعن ابن عباس في قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وعن مجاهد في قوله: أيهم أقرب لكم نفعا، قال بعضهم في نفع الآخرة، وقال بعضهم في نفع الدنيا. وعن السدي نحوه كذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.